وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. اسمع، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، لك أن تتخيل إذا رفع أو دكت البيارق أو رفعت البيارق وجاءت أصوات الأبواق لتجمع الضباط والعساكر والجنود، لماذا؟ من أجل حضور القائد. يا ترى ما ظنك يوم القيامة لما يأتي النفخ في الصور؟ حملت الأرض والجبال، الأرض التي ثبتها الله سبحانه، الجبال الرواسي، الجبال الشامخة الشاهقة، فدكتا دكة واحدة، فمن القادر؟ الله. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ما يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، يومها تكون في اطمئنان من هذا اليوم العظيم، يا له من يوم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. هتفتكر إيه يا أمير يا كبير يا حاكم يا محكوم، يا غني يا فقير؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. وجاء ربك، لا أقول جاء أحد من البشر الأقوياء أو صاحب المكانة والسلطان، لا أقول جاء رئيس دولة من الدول أو رئيس العالم أجمع، لا، بل جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يا له من يوم عظيم. إيه الدليل على أنه يوم عظيم؟ يكفي أن الله وصفه بذلك. الله قال ذلك. نعم، اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. يقول الله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن أولئك؟ أنت يا عم ناسي، أنت يا حبيبي يا لسهيان، أنت يا عم اللي قاعد على الكورنيش، ياللي ماشي في قلب السفن واخد فلانة وعلانة، ياللي عمال قاعد في قلب الملاهي، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ده مين اللي وصفه العظيم؟ الله. تخيل أن الملك العظيم سبحانه وتعالى يصف حاجة بأنها عظيمة. ألم تصدق؟ ألا تصدق؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف اليوم ده بأنه عظيم كمان، وبس، بل أن الله جل وعلا وصفه بأنه يوم ثقيل. قال الله: إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ربنا وصف هذا اليوم بأنه عظيم، وصفه بأنه ثقيل، بل إن الله جل وعلا وصفه بأنه عسير على الكافرين غير يسير. قال تعالى، اسمع ماذا يقول الله: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم صعب، اللهم هونه علينا جميعا يا رب العالمين. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. ايه الدليل الذي يليه؟ دليل آخر على أن ذلك اليوم فعلا يوم يا له من يوم. الدليل إن فيه رعب وفيه فزع. إزاي يا شيخ؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم موضحا ذلك، اسمع النداء للناس كلها، للكبير والصغير، للأمير والمأمور، للحاكم والمحكوم، للغني والفقير، للناس جميعا. يقول الله جل وعلا اسمع: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأم بتسيب ابنها وتجري، ابنك حبيبك، بنتك اللي كنت بتتمنيها من الدنيا. يا ما عملنا عمليات، ويا ما دعينا رب الأرض والسماوات، ويا ما قلنا نفسنا حتى في ولد معاق. أهو جالك الأولاد اللي خايف عليهم، بتكسيهم وتأكلهم وتشربهم. النهاردة يا له من يوم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، بل الحامل بتضع حملها وتجري وتسيبه. فيومئذ يفر المرء من أخيه، يومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فعلا يوم فزع يا أخوانا، يوم فزع. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. خلي بالك يا مسلم، اليوم والله العظيم يوم عظيم جدا. الواحد فينا في يوم القيامة تشخص الأبصار، تتقلع القلوب من الحناجر. الله جل وعلا أنذرنا وحذرنا: وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. كاظمين، ساكتين، لا يتكلمون، خوف وفزع. تخيل أي واحد أنت بتخاف منه النهاردة، تخيل أي واحد أنت بتحترمه وتبجله وتعمل له حساب يوم القيامة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. يوم عجيب يا أحبائي، يا له من يوم. حسبك أن تعلم أن في هذا اليوم الوليد يشيب، ابنك الصغير اللي لسه ابن سنة وهو 6 شهور شعره بيشيب، بقاله 2 سنين شعره يشيب. ماذا أذنب؟ ماذا فعل؟ في أي شيء قصر؟ لكن شعره شاب. تخيل الأطفال شعرهم شاب من هذا اليوم، فما ظنك بالكبار؟ الله جل وعلا يقول: فكيف تتقون إن كفرتم يوما، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم يوما. يا من لا تعبد الله، يا من لا تسجد لله، يا من تعاند كلمة التوحيد في الأرض، يا من تمنع مساجد الله أو منابر الله أن يذكر فيها اسمه، سواء كانت قنوات محترمة، سواء كانت مساجد تعلن التوحيد، فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا له من يوم يشيب له الوليد، يا له من يوم يشيب له الوليد، فماذا نفعل نحن؟ رحمني الله وإياك، إن في هذا اليوم أهوال عظيمة. يكفي أن الوليد شاب، يكفي أن يوم القيامة لا أنساب. معلش يا شيخ، دنا ابن الأمير، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. دنا ابن الرئيس، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. دنا ابن راجل الغني صاحب الشركات والمصانع، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. دنا ابن الشيخ فلان العالم الجليل، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. دنا ابن النبي محمد، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مش قلت لك يا له من يوم؟ ما عادش نسب، ما عادش حسب، ما عادش مال، ما عادش جاه. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده اللي هينفعك، هو ده اللي هينفعك، ده اللي هيفيدك. انقطعت الأنساب. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يوم عظيم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يوم يا له من يوم. يود من ضمن أهواله، يود المجرم يومئذ في يومها أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بالأولاد. نفسه يفتدي من عذاب هذا اليوم بالبنين، بالزوجة، بالشركة، بالمصنع، بالدنيا كلها. الله جل وعلا حذرنا من هذا اليوم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. يا له من يوم. من أهواله أنه طويل. قال الله جل وعلا، اسمع الآيات: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. 50,000 سنة. من أهوال ذلك اليوم، يا له من يوم، العرق يتصبب، يغوص في الأرض 70 ذراعا. تخيل إن الناس من كثر ما المحشر وتصبب العرق، العرق ينزل يغوص في الأرض 70 ذراعا، 70 ذراعا في الأرض، ثم يلجم الناس العرق. 50,000 سنة وانت واقف في العرق. يا له من يوم. ألم أقل لك، وفي هذا اليوم من أهوال الدموع تنزل حتى تنقطع وينزل الدم. في هذا اليوم تدنو الشمس من الرؤوس. في هذا اليوم يجاء بجهنم. في هذا اليوم يا له من يوم عظيم. انظر إلى الصحف التي تتطاير، انظر إلى الميزان الذي نصب، انظر إلى الميزان الذي نصب، انظر إلى الصراط الذي ضرب على ظهراني جهنم، انظر إلى جهنم وهي تزفر. أحبتي في الله، يا له من يوم. يوم عجيب، يوم غريب. ضربنا بعض الأمثلة والأدلة على هول ذلك اليوم. وغدا تنصب محكمة، محكمة الآخرة. يا ترى في مكانها؟ يا ترى ما هو زمانها؟ يا ترى مين الحجاب اللي فيها؟ يا ترى مين هيكون الشهود؟ يا ترى مين الدفاع؟ مين اللي هيدافع عنا؟ من القاضي؟ أحبتي في الله، غدا تنصب المحكمة، محكمة الآخرة، وفيها نعلن أول قضية من قضايا الآخرة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن، اسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في قناتنا الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.